الأبواب، الباب الأول. وقال في المقدمة: وقد جعلت هذا الكتاب مشتملا على مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة، مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة. ثم ذكر في المقدمة: وتشتمل على مباحث، المبحث الأول الأدلة الإجمالية للمواريث، المبحث الثاني تعريف علم الفرائض وبيان أهميته في الكتاب والسنة، المبحث الثالث نظام المواريث في الجاهلية والإسلام وبيان ميزة الإسلام في ذلك، المبحث الرابع حكمة التشريع في تقادير في مقادير المواريث، المبحث الخامس في بيان الحقوق المتعلقة بعين التركة وترتيبها وبيان أركان الإرث. هذه كلها تقدمت والحمد لله. بدأنا بالأبواب مشتمل على مقدمة انتهت، وهذه المقدمة مشتملة على خمسة مباحث وسبعة أبواب. هذا هو الباب الأول، الباب الأول في بيان أسباب الإرث وشروطه وموانعه، وفيه مباحث. الباب الأول مشتمل على عدد من المباحث. المبحث الأول في بيان شروط الإرث، ما رتبها حسب العنوان، لأنه قال في العنوان: الباب الأول في بيان أسباب الإرث وشروطه وموانعه. ذكر في الباب الأول أسباب الإرث وشروطه وموانعه، ثم قال: المبحث الأول في بيان شروط الإرث، شروط الإرث غير الأركان التي سبقت، أركان الإرث سبقت، وبقي معنا أسباب الإرث، أسباب ميراث الورى ثلاثة كما سيأتينا إن شاء الله، وشروط الإرث وهي التي سنأخذ بعضها اليوم، وموانع الإرث ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين، كما سيأتي إن شاء الله. قال: المبحث الأول في بيان شروط الإرث، والمبحث هذا والبحث فيها من ناحيتين: التعريف وبيان مكانة الشرط في الأحكام الشرعية. التعريف، تعريف الشرط ما هو؟ له تعريفان: تعريف لغوي من حيث اللغة العربية بصرف النظر عن الاصطلاح الشرعي وإنما لغة، ثم تعريفه اصطلاحا. تعريف الشرط لغة: العلامة، أشراط الساعة علاماتها، هذا تعريف الشرط لغة، يعني في لغة العرب، مثل ما تقول الزكاة تعريفها لغة كذا، النمى والطهارة والزيادة، تعريف الصوم لغة الإمساك عن أي شيء، الإمساك عن الكلام يقال صوم، كما جاء في قوله تعالى عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ناذرة صوم يعني السكوت عن الكلام، ما تخاطب أحد. ويقال خيل صائمة بمعنى واقفة ما تجري لغة وشرعا كما هو معلوم. والحج لغة القصد، في اللغة يقال حج فلان يعني قصد فلان، أو حج إلى الزبرقان ابن بدر كما يقال في اللغة، حج إلى الزبرقان يعني قصده. فالحج لغة القصد وشرعا كما هو معلوم في تعريفه الشرعي. كذلك هنا الشرط في اللغة العلامة، ومنه قيل للشرطي والشرط لأن لهم علامة تميزهم عن غيرهم. الناس في هذا المسجد متشابهون، إلا الشرط فإنهم معروفون متميزون بملابسهم وشكلهم، ولذا سموا شرطة وشرط. فهذا تعريف الشرط في اللغة، في لغة العرب، وتعريفه شرعا واصطلاحا كما سيأتي. نعم، اقرأ. والبحث فيه من ناحيتان من ناحيتين الأولى من هذه تجر الجبال ولا تعجز عنها انتبه نعم تعريفها لا الأولى من ناحيتين الأولى تعريفها والثانية بيان مكانة الشرط في الأحكام الشرعية وذكر شروط الإرث تعريف البحث في هذا من ناحيتين التعريف والتعريف يكون لغة واصطلاحا والناحية الثانية من ناحية مكانة الشرط في الأحكام الشرعية وذكر شروط الإرث الذي نحن بصددها نعم تعريف الشرط وهو لغة العلامة ومنه أشراط الساعة ومنه سمي الشرط لأنهم ذو علامات يعرفون بها والشرط اصطلاحا لا تخلط هذا تعريف الشرط في اللغة العلامة علامة الشيء شرط من أشراط الساعة يعني علامة من علامات الساعة ومنه سمي الشرط لأنهم ذو علامة يتعرفون بها عن غيرهم وما هو الشرط اصطلاحا يعني باصطلاح الفرضيين نعم والشرط اصطلاحا والشرط اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته نعم والشرط اصطلاحا يعني باصطلاح العلماء في الفرائض وفي غيرها شروط الصلاة شروط وجوب الزكاة شروط كذا ما هو الشرط في اصطلاح العلماء قال هو ما يلزم من عدمه العدم هو الذي يلزم من عدمه العدم إذا فقد الشرط فقد الميراث إذا فقد شرط من شروط الصلاة فقدت الصلاة ما صحت إذا فقد شرط من شروط وجوب الزكاة ما وجبت الزكاة إذا فقد شرط من شروط وجوب الحج ما وجب على المرء حج فقد الشرط يلزم منه فقد الشيء ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ما وجدت شرط من شروط الإرث ما وجد إرث ما وجد شرط من شروط الصلاة ما صحت الصلاة ولا وجدت من شروط الصلاة ستر العورة ما ستر عورته وهو قادر ما صارت صلاة عبث لو صلى ركع وسجد وكذا وكذا وقرأ ما نفع ما تعتبر هذه الصلاة لأنه فقد شرط من شروط صحتها ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ما يلزم يعني هو الذي لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط يتوضأ ويوجد شرط من شروط الصحة الصلاة الطهارة لكن ما صلى هل يلزم من وجود الطهارة أن يصلي؟ لا فعدم الشرط ينعدم المشروط وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط ولا يلزم من وجوده وجود لذاته يعني لذات الشرط يعني وجد الشرط ما وجد المشروط وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد نعم مثاله تحقق حياة الوارث حين موت المورث شرط لتوريثه كما يأتي ويلزم من عدم هذا الشرط عدم الإرث ولا يلزم من وجود هذا الشرط وجود الإرث من شروط الإرث تحقق حياة الوارث تحقق حياة الوارث عند موت المورث ما تحققنا حياة الوارث هل يرث هل فيه ميراث ما فيه تحققنا حياة الوارث وجد الشرط لكن هل يلزم منه وجود الإرث لا يوجد الشرط ولا يلزم منه وجود الإرث قد يوجد مانع يمنعه آخر الأب مات والولد تحققنا وجوده في الرحم مثلا هل يلزم منه الميراث لا قد يوجد مانع وهو أن يسقط قبل تمام مدته يسقط ميت فما يلزم ميراث قد يوجد الولد ويوضع حيا سليما لكن ما لا ميراث لأنه رقيق لأن الولد رقيق تبع لأمه حرية ورقة. فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم. مكانته في الأحكام، كل حكم من الأحكام الشرعية لا بد لتحققه من وجود شروطه وانتفاء موانعه. ومن مكانته، مكانة الشرط في الأحكام الشرعية، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الفرائض، الميراث، في كل الأحكام الشرعية، ما مكانته؟ له مكانة وله أهمية. كل حكم من الأحكام الشرعية لا بد لتحققه من وجود شروطه وانتفاء موانعه. لا بد أن توجد شروط هذا الشيء، فإن وجدت نظر هل يوجد أو لا يوجد، وإن لم توجد هذه الشروط فلا فائدة في النظر حينئذ. وجد الشرط لكن وجد مانع، ما يتحقق وجود الشرط، لا بد من تحقق وجود الشرط ووجود شروطه وانتفاء موانعه التي تمنع منه. نعم. ومن ذلك الميراث لا يتحقق إلا بتوفير شروطه ومن ذلك الميراث لا يتحقق إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، لأنه خلافة عن ميت. الوارث خليفة عن الميت في ماذا؟ في قبض ماله. الوارث خليفة عن الميت، فهل يكون الخليفة ميت كذلك؟ لا، لا بد من وجوده وحياته. نعم. وإن كان ذلك كذلك فنقول شروط الإرث إجمالا ثلاثة، وهي شروط الإرث من حيث العدد ثلاثة، ليست اثنان وليست أربعة بل هي ثلاثة، وهي نعم تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، ثانيا تحقق موت المورث، ثالثا العلم بالمقتضي للإرث. العلم بالمقتضي للإرث. نعم، هذه ثلاثة. الأول تحقق حياة الوارث متى؟ بعد موت المورث، تحققه أو إلحاقه بالأحياء حكما. مثلا مات الميت، من ورثه له؟ ورثته عنده ثلاثة أولاد مثلا، قالوا احتمال رابع. كيف يكون رابع؟ يمكن المرأة حامل، نقول ما يكفي هذا، لابد أن نتحقق أن الحمل موجود حتى نحكم بميراثه، وإلا فالأصل العدم. تحقق حياة الوارث متى؟ بعد موت المورث. حال موت المورث ننظر من الورثة. مثلا الورثة ثلاثة إخوة من الأم، رابع حمل به بعد وفاة المورث، ولد بعد موت المورث بأحد عشر شهر، نورثه؟ لا، نقول هذا ما كان موجود حال موت المورث، وجد بعد موت المورث، حمل به بعد موت المورث، ما يرث. إذا مات الميت وله ثلاثة إخوة من الأم موجودون، ثم وجد أخ رابع من الأم، الأم في عصمة زوج أجنبي، حملت بعد موت ابنها هذا بحمل وولد بعد هذا، هل يرث مع إخوته الموجودين حال موت المورث؟ لا، لأن هذا وجد بعد موت المورث، ونحن نشترط أن يكون الوارث حياً حال موت المورث أو ملحق بالأحياء كالحمل. نعم. الثاني تحقق موت المورث، تحقق موت المورث. إذا ما تحققنا موت المورث هل يوجد ميراث؟ غاب له عشر سنين وكل يقول مات فلان مات، لكن ما وجدنا شاهد يشهد بأنه ميت حقيقة، هل نقسم تركته ونقول وجد سبب الإرث وشروط الإرث أن هذا ميت الغايب؟ الغايب ما ندري، محتمل أنه حي، ما تحققنا موته. مثلا في حال غيبوبة وسكنت جميع أجزاء جسمه، لكن لازم ما إلى الآن ما تبين لنا الموت حقيقة، فيه نفس في حركة بسيطة في إرماش بالعين في كذا، هل نقسم تركته ونقول مات؟ لا، ما تحققنا موته إلى الآن، ما تم تحقق موت المورث الذي يراد قسمة تركته. العلم بالمقتضي للإرث، يعني العلم بسبب الإرث ما هو؟ وجد الوارث حي، وجد المورث ميت، علم. لكن نقول هذا الوارث ما هي صلته بالميت؟ يقول الله ما أدري، لكني أجزم إن هذا هو الوارث الوحيد. طيب ما صلته؟ أخوه، أبوه، ابنه، ابن عمه، ابن ابنه، ابن أخيه. قال ما أدري، ما يصلح، ما يوجد ميراث ولا نورثه. لازم أن تبين لنا أيها الشاهد السبب المقتضي للإرث. يقول هذه المرأة ما يرثها إلا هذا الرجل. صفة هذا الرجل؟ أبوها، زوجها، عمها، ابن عمها، أخوها، ما أدري، لكن ما يرثها غيره. قل لا، ما تكفي عندنا، لابد أن تبين لنا المقتضي للإرث. تقول هذه الزوجة لا يرثها إلا هذا الرجل لكونه أبوها، لكونه أخوها، لكونه عمها، لكونه ابن عمها، لكونها ابن عمها، تجتمع معه بالجد الخامس لكن ما في أقرب منه، لكونه هو الذي أعتقها، ما لها قرابة لكن هذا أعتقها، هذا أعتق أباها، هذا أعتق جدها، وهكذا. فيبين أن سبب الميراث كذا، المقتضي للإرث كذا. نعم. وهذه الشروط منها ما يرجع إلى من ينتقل منه المال وهو المالك الأول، فلا هذا هذه الشروط الثلاثة: تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، السبب المقتضي للإرث. منها يقول ما يرجع للمورث صاحب المال وتحقق موته، ومنها ما يرجع لمن يأخذ المال الوارث وهو تحقق حياته، ومنها ما يرجع إلى الحاكم الشرعي الذي سيحكم بأن هذا الرجل لا يرث إلا فلان، وأن هذه المرأة لا يرثها إلا فلان، فهو يتحقق من سبب الإرث. الحاكم الشرعي يتحقق من سبب الإرث. نعم. وهذه الشروط، وهذه الشروط منها ما يرجع إلى من ينتقل منه المال وهو المالك الأول، فلا بد من العلم بانتهاء حياته أو ما نزل منزلة العلم، منزلة العلم، لأن ملكه باقيا ما دام حيا، ومن حين تنتهي حياته تنتهي ملكيته، إذن فموته شرط لوارثه، لوراثة المال عنه. ومن هذه الشروط ما يرجع، هذا الشرط الأول، منها ما يرجع إلى من ينتقل منه المال وهو المالك الأول، وهذا الشرط يخص المورث، يعني يعلم أنه مات أو يحكم بموته. قد يعلم بأنه مات، يأتي الشهود يقولون صلينا عليه ودفناه، يقول مات وأنا واقف عند رأسه، هذه شهادة، يعلم يقينا موته، أو يلحق بالأموات بحكم الحاكم، غاب عشرات السنين وله مال بأيدي الوكلاء، طالب الورثة قالوا نريد قسمة تركة فلان لأن فلان ميت. أقول هل يوجد شاهد يشهد بموته؟ قالوا لا، ما يوجد أحد. إذن يرجع للحاكم، إذا حكم بموته قسمنا تركته، وما دام الحاكم لم يحكم بموته فلا نقسم تركته، فهو إما أن يعلم موته أو يوجد ما هو بمنزلة العلم وهو حكم الحاكم. نعم. ومن هذه الشروط ما يرجع إلى من ينتقل إليه المال بالوراثة وهو الوارث، فكما اشترطنا انتهاء حياة المالك الأول نشترط وجود حياة المالك الثاني وهو الوارث، لأن التملك يشترط له الحياة، لأنه ما يمكن نورث معدوم ولا نورث ميت ولا نورث من لم يحمل به الآن، بل لا بد من تحقق حياة الوارث، إما أن يكون موجود أو يلحق بالأحياء كالجنين في بطن أمه، ما يحرم من الميراث لأن تحققنا وجوده بالرحم وينتظر فيه ولادته، إن ولد سليما ورث وإن ولد ميت ما ورث. هذا هو الشرط الثاني، تحقق حياة الوارث، لأن المال ما نأخذه من ميت ونعطيه ميت آخر، وإنما من الميت للحي، حي حكما حقيقة أو حكما. نعم. ومن هذه الشروط ما يرجع إلى الحاكم الذي يحكم بانتقال هذا المال من مالك إلى مالك، فلا بد له في هذا الحكم أن يعرف الأشياء التالية: أولا، بأي سبب من أسباب الإرث يدلي هذا الوارث إلى مورثه، فقد يكون من الأسباب المختلف فيها والحاكم لا يراه. فأولا معرفة سبب الإرث وأسباب الإرث، في أسباب مجمع عليها وأسباب مختلف فيها، فلا بد من يكون الحاكم الذي سيحكم ممن يرى أن هذا السبب صحيح. وأسباب الإرث المتفق عليها: نكاح، زوجية، وولاء، عتق، ونسب، قرابة، أبوة أو بنوة أو عمومة أو بنو أخوة أو بنو عمومة ونحو ذلك. ثلاثة أسباب، لا بد أن يكون السبب يوافق عليه الحاكم الذي سيحكم بالميراث، أما إذا كان السبب مختلف فيه فلا، فينظر إلى الحاكم هل يحكم بها. من الأسباب المختلف فيها الإسلام على يده، أسلم على يده مثلا، قال بعض العلماء إذا لم يوجد وارث فيرث من أسلم هذا الشخص على يده، ونحو ذلك كما سيأتي بيان الأسباب. بيان أسباب الميراث ثلاثة متفق عليها، وهناك أسباب أخرى مختلف فيها. إذا كان بأي سبب من أسباب الإرث ورث هذا الميت. نعم. ثانيا إذا كان السبب هو القرابة مثلا، فلا بد من معرفة نوعها، لأن أنواعها تختلف ويختلف الحكم باختلافها. لا بد أن يبين إذا كان الميراث بسبب القرابة، يبين نوع هذه القرابة، هل هو ورث بكونه أب أو ورث بكونه ابن أو ورث بكونه زوج أو ورث بكونه ابن عم أو ورث بكونه ابن أخ، وهكذا. لا بد من سبب بيان هذه القرابة. ثم مع معرفة نوع القرابة لا بد من معرفة الدرجة التي تجمع الوارث والمورث، لئلا يكون محجوبا بما هو أقرب منه إلى الميت. إذا عرفت القرابة أنه ورث بكونه أب، هذا ما يحتاج، بكونه أب أعلى، نقول لا بد أن تحدد لنا وشو أب، أبو أب أو جد أب أو جد جد، لا بد أن تحددها، لأنه قد يوجد منه أقرب منه، يقول هذا ابن عم، نقول ابن عم ما تكفي، هل هو ابن عم مباشر أو ابن ابن عم أو ابن ابن ابن ابن عم، وهكذا. لا بد من تحديد الدرجة حتى نعرف أنه ما فيه أقرب منه. ثالثا، إذا عرف توفر هذه الشروط فلا بد أن يعرف انتفاء الموانع التي تمنع من الميراث. إذا توفرت هذه الشروط وانتفت الموانع تحقق الإرث. يتحقق الإرث إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. وجدت شروط الإرث: تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، معرفة القرابة والدرجة وكل شيء. نقول انظر هل في موانع، يقول ما أدري. يقول ما هي ديانة الميت؟ قال ديانة مسلم. هذا الذي أضفتموه إلينا مع الورثة ولد، أين هو؟ قال في بلاد الكفار. قلنا مسلم ولا كافر؟ قال لا كافر، لكن هذا ابنه. قلنا ابنه، وجد سبب الإرث لكن وجد مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدين، فلا بد من توفر أسباب الإرث وانتفاء موانع الإرث. فإن وجدت الأسباب ولم تنتف الموانع فلا إرث حينئذ. وجدت أسباب الإرث، عرف شروط الإرث، مثلا عرف تحقق موت المورث وحياة الوارث وأن هذا أخوه، لكن وجد مانع مع توفر الشروط، وجد مانع، الأخ هذا رقيق مملوك يباع ويشترى، هل يرث؟ لا. تحققت الشروط لكن ما انتفت الموانع، وجد مانع من موانع الإرث وهو الرق كما سيأتي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقسم أهلك هالك عن ابن عم وابن عم آخر حمل به بعد موت المورث، المال لابن العم الموجود وابن العم المعدوم الذي حمل به بعد موت المورث لا يرث، حتى لو ولد قبل قسمة التركة، حتى لو ولد مريض في حال غيبوبة له ثلاثة أولاد، أحد الأولاد وفي طريقه لزيارة أبيه في المستشفى حصل عليه حادث ومات، ثم بعد هذا بساعة مات الأب، من ترى يرثه؟ هو حال الغيبوبة عنده ثلاثة لكن روحه ما خرجت، أحد الثلاثة في طريقه لزيارة أبيه في المستشفى حصل عليه حادث ومات، ثم بعد موت الولد هذا بساعة مات الأب. قرر أصحاب الاختصاص بأن الابن مات الساعة الثانية بعد الظهر، وأن الأب مات الساعة الثالثة بعد الظهر، بينهما ساعة. هل يرث هذا الولد الذي مات وله أولاد يرثون مع أعمامهم لكون أبيهم حي حتى قبيل وفاة أبيه بلحظات، هل يرث؟ وش السبب؟ لأن ما تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، مات المورث والوارث هذا الذي تزعمونه مات قبله فما يرث. هلك هالك عن شخص يقال أنه ابن عمي هذا الميت، ليس ابن عم مباشر وإنما ابن ابن ابن عم، فهل يرث هذا ابن العم بهذا بقولنا إنه ابن ابن عم يكفي؟ لا بد أن يذكر درجته بالنسبة للميت، هل هو ابن عم أو ابن ابن عم أو ابن ابن ابن عم، لا بد أن تذكر ليتحقق أنه ليس هناك أدنى منه، لأنه قد يقول قال مثلا هذا ابن عم بالدرجة الرابعة وله أقارب في أقاصي الدنيا، علم من علم منهم أنه مات فجاءوا يريدون تركته، فقلنا أخذها ابن العم هذا في الدرجة الرابعة، فقالوا نحن قبله، نحن في الدرجة الثالثة. الآتي يقول أنا وإخواني مع هذا الميت في الدرجة الثالثة، فهل يعطى من كان في الدرجة الرابعة المال قبل أن يتحقق نفس الدرجة؟ لا، لا بد أن تعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.